أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه غنما يقسمها على صحابته ضحايا، فبقي عتود فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي أنت به. طيب، هذا فيه أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يسمن أضحيته، فإن لم يفعل فليختر السمينة. إذا اختار السمينة الكبيرة الجسم الشابة كان أحسن، وكلما كان أطيب فهو أفضل. وكل هذا داخل في آية واحدة من كتاب الله، وهي قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وفي الحديث أيضا دليل على أنه ينبغي الإنسان أن يذبح أضحيته بيده، وقد سبق، ولكن بشرط أن يكون يحسن الذبح، فإن لم يكن يحسن الذبح فليوكل. قال العلماء وإذا وكل فينبغي أن يشهدها بنفسه ليطمئن أكثر. نعم. كيف الشرح؟ والكون هو كون تبشين أقرنين هنا، هل هو مقصود أم وقع اتفاقا يعني اشتريت له أي. أما كونهما كبشين فهذا مقصود لا شك، لأن الكباش هي الخراف الكبار. وأما كونها أقرن فقال العلماء إن كونه أقرن دليل على قوته وسلامة جسمه، وعلى هذا فيكون مقصودا. وأيضا الأقرن في الغالب يكون أقوى ويدافع عن نفسه، فهذه أيضا صفة تميزه عن غيره. نعم. أما عمل حين فهذه في نفس منها شيء، هل مقصودة ولا وقع اتفاقا؟ بعضهم يقولها مقصودة وأنه ينبغي أن يكون أملح، وهم يقول لا، اللون لا دخل له. ولا شك إن أنه إذا حصل هذا فهو أحسن، يعني ما نقول إن الأملح وغيره سواء. يعني الآن عندنا النجد مثلا أفضل عند الناس وأرغب وأغلى. نعم. مثلا كمش أملح. أي نعم، يكون هذا أولى. هذا أولى. نعم. الشهادة بالنسبة للشهور الفرنجية الآن يشوف بالنسبة لمواقيت السهيل والشبط والمربعانية، مواقيتها معروفة عند الناس، هذه ما يعرفونها ولا تقاس بالضبط لا بالشهور الفرنجية. هذا ما يتعلق بلا أمر ديني ولا دنيوي، معرفة أنه دخل الشتاء أو ما دخل أو خرج ما خرج. ما وأهل الزراعة يعرفونها بالرؤية. أن تظن هذه أنه مجرد أوهام، اللي مثلا أيام النجوم، مهم مجرد أوهام، نجوم تعرف، أهل الخبرة يعرفونها مثل ما نعرف نحن الشمس والقمر، مهم أوهام. استخدامهم بدل من أشهر الفرنجية إذا بغى يضبطون النجوم هذه يستعملون هذه البروج، يستعملون البروج وهي مضبوطة ما تتغير. نعم حمد، ذكرنا من وجود ترجيح امتداد النحر إلى أيام تشريق الثلاثة عدم وجود الفارق بين أيام تشريق هذه، عدم وجود الفرق بين. نعم نعم، إنها مشتركة في الأحكام. نعم، على هذا أن اليوم الثالث يجوز فيه النفر لمن شاء ويجوز البقاء لمن شاء بعكس اليومين الأوليين. لا ما يرد هذا، لأن هذا من باب التخير فقط، من باب التخير، فيبتدئ التخير في اليوم الثاني من أيام التشريق. ولهذا اليوم الثاني من أيام التشريق كاليوم الأول بالاتفاق، مع أن اليوم الثاني يجوز فيه النفر واليوم الأول لا يجوز فيه النفر. هذا بس من باب الساعة في وقت النفر. ولهذا فيه الرمي، فيه المبيت ليلة 13، وفيه تحريم الصيام، وفي أنها أيام ذكر، كل أحكام متفقة. وأما مسألة الخروج في اليوم الثاني عشر، نعم، فنقول الخروج في اليوم الثاني عشر ليس فرقا، لأنه يرد علينا اليوم الحادي عشر ما في خروج. نعم. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي برزة ضحي بالجدف من الناس ولن تجزي عن أحد بابه. حدثنا مسدد قال حدثنا خالد بن عبد الله قال حدثنا مطرف عن عامر عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال ضحي خال لي أبي برزة قبل الصلاة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم